إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أتبع قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا

وعد الصدق الذي والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين

إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. صدق الله.